يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا عملا وعلما وفقها نافعا يا رب العالمين. نحن وين وصلنا؟ صفحة، هاي النسخة، أي صفحة؟ أربعة، هاي النسخة. وين شو العبارة اللي وصلنا عليها؟ وقال بعضهم أحدهم الظلمة، لأنه نحن عندنا نسخة هاي 14، الصفحة 14. طيب، وقال بعضهم، عم يتكلم عن الإله، أحدهما الظلمة والآخر النور، وفساده أظهر من الشمس، لأنهما عرضان مفتقران إلى موجدهما، كما قال تعالى وجعل الظلمات والنور. هون جعل بمعنى خلق الظلمات والنور. طيب، هو شو عم بيقول؟ عم بيقول اللي بيقولوا الإله الظلمة والنور مستحيل، لأن الظلمة والنور عرض، والعرض يستحيل أن يكون إلها، العرض الذي يتغير يستحيل أن يكون إلها. لذلك الشاهد بقصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام، لما استدل على بطلان الإله قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا ربي هذا أكبر، فلما أفل قال لا إن لم يهدني ربي. شو الاستدلال كان؟ الاستدلال أن سيدنا إبراهيم لم يرضى أن يكون الإله يأفل. شو يعني يأفل؟ يعني يتغير، يختفي، ثم يظهر، ثم يتحرك، ثم يسكن. فالشاهد بقصة سيدنا إبراهيم شو؟ أنه علم المشركين الذين كانوا يحاورهم أن الإله ينبغي أن يتصف بصفة واحدة وهي الثبات. أما إله يتغير، مرة بيطلع مرة يختفي، مرة يظهر مرة لا يظهر، هذا لا يصح أن يكون إلها. فعم بيقول الظلم والنور أعراض، والأعراض يستحيل بقاؤها، يعني ما في عرض يبقى. بيقولوا العرض لا يبقى زمنين، تمام يا أخوانا؟ الحركة تختفي والسكون يختفي، ثم يعقبه حركة ثم يعقبه سكون، هذا التجدد يستحيل على الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فهما مجعولان، الظلمات والنور مجعولان وليسا جاعلين، مجعول يعني مخلوق، فهما مجعولان له سبحانه مسخران لأمره، كما قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين. قال ودليل التمانع في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هاي الظرفية في فيهما أول شيء على مين عائدة؟ فيهما في شو؟ قال في السماوات والأرض، تمام؟ هاي بيسموها الظرفية ظرفية تصرف، لأن الله يستحيل أن يكون في السماوات أو في الأرض، مضبوط يا أخواننا؟ هاي الظرفية شو بيسموها؟ ظرفية تصرف، يعني لو ثبت أن متصرفا في الكون يتصرف في السماوات والأرض لكان من؟ لكان الله تبارك وتعالى. ولو ثبت مع الله أكثر من متصرف لفسدت السماوات والأرض. هون ليس المقصود فيه الظرفية لو كان فيهما، يعني في السماوات وفي الأرض إله، لأن الله لا يحويه مكان كما مر معنا في المستوى الأول، هاي بيسموها ظرفية تصرف. ونحن قلنا الظرفيات إذا أطلقت على الله إما نسميها ظرفية تصرف أو نسميها ظرفية مكانه، وليس ظرفية مكان، لأن الله لا يحده مكان، تمام يا أخوان الكرام؟ وهو القاهر فوق عباده، هاي ظرفية شو؟ ظرفية مكانه، يعني ظرفية قهر. مثل لما رب العالمين لما قال في سورة البقرة والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، هاي فوقهم شو؟ يعني مكانة الذين اتقوا أعلى، هاي علو حسي ولا علو مكانة؟ علو مكانة، مو المقصود الذين اتقوا فوق الكفار يعني راكبين عليهم، هذا المعنى ليس موجودا. لذلك إذا بتتذكروا في الدروس قلنا الظرفية في اللغة، كلمة فوق في اللغة تطلق على ست معاني، تمام؟ واحدة منها مكان، والباقي إما ظرفية قهر أو ظرفية مكانة أو ظرفية تصرف، وهي ظرفية التصرف ترجع إلى ظرفية المكانة. يعني لو ثبت متصرف في السماوات والأرض غير الله سبحانه وتعالى لفسدت السماوات والأرض. تمام؟ هلا شو عم بيقول هو؟ عم بيقول دليل التمانع. هلا نحن في عنا دليلين في العقيدة، في عنا دليل اسمه التمانع وفي عنا دليل اسمه شو؟ التوارد. التوارد ايمت بسموه التوارد؟ إذا اتفق الإلهان، والتمانع إذا اختلف الإلهان. هلا نحن بدنا إن شغل بدليل التمانع. لاحظ شو عم يقول، عم يقول ودليل التمانع في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا قطعي إجماعي لا ظني إقناعي. شو عم بيقول؟ الدليل إما قطعي إجماعي، طبعا هو يقصد في الإجماع إجماع الأمة، يعني طبعا هذا قول الجمهور إذا نعبر تعبير دقيق يعني، أو شو؟ ظني إقناعي. هلا شو الآية شو عم تقول يا أخوان الكرام؟ الآية عم تقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تمام؟ فالآية بتقول التعدد يستلزم شو؟ يستلزم الفساد. شو؟ التعدد يستلزم الفساد. لو تصورنا فرض ذهني أن هناك أكثر من إله لابد أن يفسد نظام السماوات والأرض. لذلك بعض المفسرين شو بيفسر لفسدتا؟ قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال لم توجداه. فالفساد هو عدم، لأنه ما بصير إذا صار في اختلاف بين الآلهة سوف يؤدي إلى الفساد، والكون منظم فلا بد أن يكون المنظم واحدا. هلا شو عم بيقول هو؟ عم بيقول دليل التمانع إما قطعي إجماعي. قطعي يعني شو معنى قطعي؟ يعني هل التلازم بين التعدد والفساد تلازم قطعي، تلازم عقلي، ولا التلازم ظني؟ شو يعني ظني يا أخوانا؟ ظني يعني ممكن يتخلف. تمام؟ شو يعني ممكن يتخلف؟ يعني ممكن هيك الظاهر، ها، انه يوجد اكثر من اله ولا تفسد السماوات والارض. هلا الفساد مو مرتب على التعدد؟ فساد السماوات والارض على شو مترتب؟ على التعدد. هذا الفساد ترتبه على التعدد قطعي، قال الجمهور على انه قطعي. شو يعني قطعي؟ يعني اذا تعددت الالهه قطعا سوف تفسد السماوات والارض، ويستحيل أن يتعدد الإله ولا تفسد السماوات والأرض ولا يفسد نظامهما. فالتلازم بين التعدد وبين الفساد تلازم قطعي إجماعي. قطعي يعني ليس ظنيا، وإجماعي هو قول الجمهور. تمام؟ هذا هو القول المعتمد المقرر. القول الظني الإقناعي يعني التلازم بين التعدد والفساد ليس قطعيا بل هو ظني، يعني على معنى أنه يمكن أن يوجد أكثر من إله ونتصور أنه لا فساد. هلا رح نحكي وجهة نظر التفتازاني في ذلك. هذا كلام التفتازاني. سألنا مرة بعض أهل العلم الكبار، نالوا قول التفتازاني عليه غبار أنه التلازم بين التعدد وبين الفساد ظني إقناعي. قال عليه تراب، مو بس عليه غبرة. نحن شو عم نقول له؟ عليه غبار. قال مو عليه غبار، عليه تراب، طين عليه كمان، يعني كأنه مو مبسوط منه أبدا. هلا نحن شو منقول يا أخوانا؟ خلينا إن بغض النظر، هلا قبل ما نشرح كلام التفتازاني، قال القرآن الكريم ككتاب رباني هل فيه أدلة ظنية ولا كل أدلة القرآن قطعية؟ قال القرآن كدليل، في عندنا دليل فيه أدلة توافق العلماء أهل العلم يفهمونها، وفي أدلة توافق العامة، العامة يقتنعون بها. تمام؟ فحجة التفتازاني بيقول القرآن ليس كتاب فقط للعلماء، القرآن هو كتاب لكل الناس، العالم وغير العالم. قال ففيه أدلة ظاهرة وفيه أدلة باطنة. قال هذا القطع الإجماعي، التلازم القطع الإجماعي، هذا دليل للخاصة، يعني الخاصة يفهمون ذلك. أما الظني الإقناعي هو دليل شو؟ للعامة. نحن مو إشكالنا، شوفوها إشكال مع التفتازاني، مو الإشكال إنه فيه بالقرآن أدلة ظنية أو لا. هلا القرآن كله قطعي الثبوت، بس أحيانا يكون شو؟ ظني الدلالة. الإشكال في هذه الآية التلازم بين التعدد والفساد، بيقول لك هذا ظني، يعني العام هكذا يفهمونه. نقول له لا، قول الجمهور على أن التلازم عقلي. شو يعني؟ يعني يستحيل انفكاكه، يعني يستحيل وجود آلهة ويوجد نظام للكون، لابد أن يفسد هذا النظام. تمام يا أخواننا؟ فوجهة نظر التفتازاني أن القرآن فيه حجة دقيقة، إشارة ما في عنا بأصول فقه عبارة النص وإشارة نص. عبارة النص ظاهر النص، أما إشارة النص دلالة خفية. قال هي الدلالة الخفية لأهل العلم وهي الدلالة الظاهرة هذه للعامة، فهو بيقول ما في إشكال تكون شو الدليل ظني وأقناعي. تمام يا أخواننا؟ شو عم يقول؟ نعم. طيب أيوة، يعني أنه في ناس ما عنده قدرة على فهم البرهان. يعني أنا الآية هي نفسها، شفتوا الآية اللي كتبناها، الآية العالم ينظر إليها فيجد التلازم شو قطعيا، لأنه البرهان العقلي بده دقة، أما العامي يفهم من ظاهرها ولكن ما عنده دقة في النظر، فبيقول فيها غذاء للعامي وفيها غذاء للعالم. فالعالم يفهم بإشارة النص التلازم القطعي، والعامي يفهم بحسب الظاهر التلازم، هو لا بيعرف لا قطعي ولا يعرف ظني. طبعا هذا الكلام غير دقيقة، يعني كلام التفتازاني كلام غير صحيح. كلام الجمهور على أن التلازم تلازم عقلي، ومستحيل يا أخوان الكرام أن يوجد أكثر من إله. ذكرنا في المستوى الأول حتى في دليل التوارد، لما قلنا لو وجد أكثر من إله، يعني شو المشكلة أنه يكون في أكثر من إله ويتفقوا؟ قلنا الاتفاق من مظاهر الضعف في حق الإله وليس من مظاهر القوة. تمام؟ يعني هلا إذا اختلفوا ما اختلفنا، إذا اختلف الإلهان إما أن يمشي كلام الأول فالثاني بيكون عاجز، أو بيمشي كلام الثاني فالأول بيكون عاجز. في الاختلاف واضح الدليل، أما في الاتفاق بيقول لك شو المشكلة إلهان يتفقان، أنت إلك السماوات وأنا إلي الأرض، أنت إلك الحيوانات وأنا إلي الملائكة والجن مثلا، أنت إلك الشجر وأنا إلي البحر. نقول إله يتنازل عن نصف ملكه لإله آخر، هذا لا يصح حق الألوهية أصلا. يعني من صفات الإله أنه كامل مطلق الكمال، مطلق القدرة، مطلق الإرادة، مطلق العلم. فلما أنا كإله بتنازل عن نصف الملك لك، لو كنت قادرا عليه لحويته تحت ملكي. فالاتفاق في حق الآلهة مظهر فقر وليس مظهر قوة. هلا ضربت لكم مثال إذا بتتذكروا، قلنا لو كان في عندنا مثلا دولتان تتصارعان، لما بيتصالحوا مع بعضهم دليل ضعف الدولتين، أما لو كانت الدولة قادر تسحق الدولة الثانية كان ما صالحتها واستولت على كل أملاكها. هلأ نحن مننبسط بالصلح، إنه الإسلام دعا إلى الصلح، مننبسط بالصلح أنا وياك بشر، أما إله يصالح ويتنازل هذا من مظاهر الضعف. فدليل التمانع الاختلاف تمام يستلزم إما أن تنفذ الإرادتان معا، تتذكرها؟ يعني مثلا إله بده يوجد هذا الزلمة وإله بده يعدمه، إذا مشت الإرادتان معا التمع النقيضان، إذا مشت إرادة واحد منهما هذا هو شو؟ هو الإله والثاني عاجز، وإذا مشت الثاني الثاني هو الإله والأول عاجز. هاي في لحظات الاختلاف، في لحظات الاتفاق بدون ما نجيب الحالات، إله يتفق يعني إله ضعيف. شو؟ إله يتفق معنى ذلك إله ضعيف. الإله لازم يكون يفعل ما يشاء، أما إله مقهور خلص أنا نزلت لك عن الناس إلك واعطيني الجن إلي، هذا لا يليق به أن يكون إله، هذا من صفات البشر. طيب قال ودليل التمانع في قوله تعالى لو كان فيه مآلهة إلا الله لفسدتا قطعي. شو يعني قطعي؟ يعني لو تعددت الآلهة لزم الفساد قطعا، والتلازم بين التعدد والفساد تلازم عقلي وليس تلازما شو ظنيا. ويا سيدي أنا كطالب علم أميل لرأي أنه فعلا كلام عليه تراب، مو بس كلام هيك اختيار شخصي يعني لا ألزم به أحد، أنه هذا الكلام مرفوض، هذا الكلام هذا كلام خطير جدا، يعني كلام التفتازاني مع أنه إمام في العقيدة ولكن كلام مرفوض. التعدد يلزم منه الفساد قطعا، أمر غير قابل نقاش أبدا. تمام؟ أما تقلي ممكن نتصور وجود آلهة والنظام قائم، هاي مشكلة كبيرة جدا، بغض النظر أدلة عامة وأدلة خاصة وظاهر نص وإشارة نص، هذا أمر مرفوض يعني للأمانة العلمية. هذا ما فيها الإشكال على الإمام التفتازاني يعني لا تجد إماما إلا وتجد عليه إشكالا، هو ليس معصوما. يعني رحمه الله قدم أشياء بدنا 200 سنة ما منقدمها، بس هذا كان يعني له وجهة نظر بس غير مقنعة وجهة النظر. يعني هذا كل ما في الأمر، وهي عقيدة يعني ما فيها أنه تمسيح جوخ، أنه والله لأنه فلان إمام يلا مر، ما في تمريخ بالعقيدة. مضبوط ولا لا؟ لا اي بس يعني شو من له ظني اقناعي؟ هلا لا العامي احنا قلنا شو الاصل؟ العامي مو عرفان اصلا انه هذا ظني ولا ظاهر ولا كذا، تمام؟ ما منقول. هلا هو بيقول لك لاحظ احنا اشكالنا شو؟ لو سالته ما حكم تعدد الالهه؟ بيقول لك مستحيل عقلا، بس بالايه التلازم ظني، بالايه، تمام؟ طيب قال لا ظني إقناعي كما توهم بعضهم على ما بيناه في محله الأليق به. وزعم الطبائعيون نسبة إلى الطبيعة أن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. أخذوا من قصة سيدنا إبراهيم اللي هلأ حكيت لكم إياها قاعدة عقلية شو بتقول؟ المتماثلات لها نفس الأحكام. إذا تذكرون لما قلنا إذا اختلف الإلهان، هلا نحن تجوزا هيك منقولها، إذا اختلف الإلهان، الإله الأول إذا نفذ كلامه فالإله الثاني شو بده يكون؟ شو يا شباب؟ الإله الأول نفذ كلامه فهو القادر، والإله الثاني مقهور. قال والإله الأول كذلك مقهور، حتى اللي نفذ كلامه مقهور. ليش؟ قال لأن القاعدة تقول المتماثلات لها نفس الأحكام. المرة زبطت معه، المرة الجاية ما راح تزبط معه، لأنه نحن عم نفرض إلهين، إله أبضاي وإله ضعيف، ولا عم نفرض إلهين يعني يستحقان الألوهية؟ نفرض وجود إلهين كل واحد منهم مطلق الألوهية، فإذا كان واحد مطلق الألوهية جوزنا عليه العجز، فالمتماثلات لها الأحكام نفس الأحكام نجوز على الثاني. يعني بالعادة هيك نحن منقرر الدليل، نقول إذا اختلف الإلهان اللي نفذ كلامه هو الإله والثاني ليس بإله، وكذلك الأول ليس بإله، بيقولوا في العقيدة. ليش؟ قال لأن المتماثلات لها نفس الأحكام. فسيدنا إبراهيم أخذ من الشمس أفلت، والقمر أفل، أخذ حكما واحدا عمم عليه الحكم أن هذه المتماثلات لها حكم واحد، وما له حكم واحد من هذه المتماثلات ما بيصح يكون إلها. طيب قال أن الصانع أربعة: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. الهي آلهة الأربعة. وزعم الأفلاكيون أنه سبعة: زحل، الهي هي كمان آلهة، عباد كواكب، كان موجود هذا الكلام، والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد والشمس والقمر، وبطلانهما ظاهر عقلا ونقلة. وعبدة الأصنام مع أنهم الجهلاء أقرب إلى معرفة الرب من هؤلاء الذين يزعمون أنهم الحكماء. لذلك بقولوا احنا قلنا مذهب الحكماء من باب تسمية الشيء باسم ضده، لا حكماء ولا شيء. حكماء بيقول لك الإله الرطوبة واليبوسة مثلا، تمام؟ قال هذا تسمية الشيء باسم ضده، ما أنه الحكماء. فإنهم يعترفون، هذول عبدة الأصنام يعترفون بربوبيته سبحانه، وإنما يعبدون الآلهة ليقربوهم إليه تعالى وليكونوا لهم شفعاء لديه. وأما التوحيد الصرف الذي يقول به الوجودية والحلولية والاتحادية من أن الحق هو الوجود المطلق، فشر من كفر الثانوية. والحاصل أن توحيد أهل الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان على أنه تعالى أحد في ذاته، واحد في صفاته، وخالق لمصنوعاته كما أشار إليه بقوله. انتبهوا يا أخوانا، هون أتى بمسألة. شو قال؟ أن توحيد أهل الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان. يعني جعل التوحيد كم قسم؟ قسمين. نحن شو منقول؟ التوحيد فقط، تبوها فقط، إقرار بالجنان. طيب ونطق باللسان، قال هذا كمال التوحيد. يعني نحن لما منقول مثلا مفتح صحيح البخاري شو مكتوب؟ مكتوب الإيمان قول باللسان، إقرار بالجنان، عمل بالأركان. هو لا، الإيمان هو الإقرار بالجنان فقط. طيب شو بدنا نقول عمل بالأركان وقول باللسان؟ منقول هذا كمال الإيمان. الإيمان الأكمل أن يكون ثلاثة أشياء: اعتقاد وقول وعمل. أما أصل الإيمان يتحقق شو؟ بمجرد التصديق ولو لم يقر بلسانه، تمام، ولو لم يعمل أصلا، حتى لو ما عمل الإنسان تثبت له شو؟ يثبت له الإيمان، مظبوط ولا لا؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهد لأناس بالجنة مع أنهم ما عملوا أصلا بعد الشهادة، مثل أصير بني عبد الأشهل، عمرو بن وقش، بعد ما نطق الشهادتين مات، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام شو؟ بالجنة. فلا علاقة للإيمان باللسان، هذا كمال. فهون شو عم يتكلم هو عن أصل التوحيد ولا كمال التوحيد؟ ها؟ قال والحاصل أن توحيد أهل الإيمان هو التصديق بالجنان، بس انتهى. بس هو عم يتكلم عن شو؟ عن كماله. وإقرار باللسان على أنه تعالى أحد في ذاته، واحد في صفاته، وخالق لمصنوعاته كما أشار إليه بقوله. شو شيخ محمد فضل؟ هو عم يعطينا شو؟ كمال الإيمان. هو نحن في عنا خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. الأشاعرة النطق باللسان لازم، بس مع اتفاق الجميع أن العمل ليس من الإيمان. يعني عند الأشاعرة إذا واحد أقر بقلبه ولم ينطق الشهادتين بلسانه ما صح إيمانه، لابد أن ينطق بالشهادة ولو مرة، تمام. الماتريدية شو بيقولوا؟ بيقولوا التصديق يكفي وهو القول الصحيح، قول الماتريدية هو الصحيح. حتى عند الأشاعرة يعني هن كمان يعني عندهم هذا أمر توقيفي، يعني حتى الشهادتين لو قال، وذكروا هذا الباجوري بتحفة المريد، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما صح إيمانه. بيقول وأشهد، يكرر لفظ الشهادة ويأتي بالعطف، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن أحمد رسول الله ما صح إيمانه، بدي يجيب وأشهد أن محمد. فعندهم هذا اللفظ شو؟ توقيف، فلا يصح الإيمان إلا به. بس الذي يتوافق مع العقل والنقل شو هو؟ أن التصديق وحده كافي، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط، ما له علاقة لا الإقرار شيخ محمد ولا له علاقة العمل، تمام. بس هن كثير يعني متمسكين بهالمسألة، وهو أي هذا من كمال الإيمان. هذا عند الأشاعرة، عند الأشاعرة وعند الماتريدية العمل لا علاقة له بالإيمان. شو العلاقة؟ يعني يسمى الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق. هذا الذي قرره الباجوري شيخي، الذي قرره الإمام الباجوري، حتى قال الله أثبت الإيمان مع ضد العمل، وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فهذا مو عمل، هذا ضد العمل، وأثبت شو؟ الإيمان، وأن طائفتان من المؤمنين. فالإيمان لا علاقة له بالعمل، الإيمان الكامل هو الذي يكون معه عمل، تمام. أما الإنسان الذي يصدق بقلبه بوجود الله وبأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله ولم ينطق بلسانه، يموت مؤمنا ويكون من أهل الجنة عند الله سبحانه وتعالى، وليس له علاقة العمل، تمام يا أخوانا. إله الخلق مولانا قديم وموصوف بأوصاف الكمال، بدأ بصفة القدم. المراد بالإله المعبود بالحق، وبالخلق المخلوق. هذا عندنا في اللغة المصدر يطلق بمعنى اسم المفعول، صح؟ هذا خلق الله أي مخلوقه، تمام. هذا قتيل أي مقتول، هذا جريح أي مجروح، تمام. فهون يقصد بالخلق شو؟ اسم المفعول المخلوق، وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. والمولى هو عادة المؤلف يشرح المفردات ثم يتكلم عن جوهر البيت، يعني شو اللي بده اياه في البيت. قال المراد بالإله المعبود بحق وبالخلق المخلوق، وهو ما سوى الله سبحانه وتعالى. والمولى هو السيد والناصر والمربي والمتولي الأمر، هاي كلها من معاني شو؟ من معاني السيد، من معاني المولى. والقديم ما لم يسبق بالعدم، صح؟ مو القدم النسبي، ما لا أول لوجوده، وما ثبت قدمه شو؟ استحال عدمه، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. احنا عندنا منقول البقاء، ها؟ القدم يستلزم البقاء، والبقاء يستلزم القدم، بس إذا منزيد كلمة أفضل قال البقاء الواجب يستلزم القدم. هل الجنة باقية ولا لا؟ الجنة باقية صح؟ بقاؤها واجب ولا جائز؟ بقاؤها عقلا جائز، بس شرعا واجب لأن الله أخبر. أما الجنة كمخلوق والنار كمخلوق بقاؤها شو؟ بقاؤها جائز. فالبقاء يستلزم القدم. أنه بقاء البقاء الواجب يستلزم القدم، أما البقاء الجائز لا يستلزم القدم. يعني إذا بدنا نقول هيك نحن، ها، القدم يستلزم البقاء. شو يعني يستلزم البقاء؟ يعني مستحيل يوجد قديم وليس باقيا، ويستحيل أن نتصور قديم. لذلك لو أثبتنا صفة القدم نحن لحالة بكفي، ما في داعي نثبت البقاء، ولكن هذا زيادة تفصيل صح؟ طيب، والبقاء الواجب يستلزم القدم، تمام؟ أما الجنة باقية والنار باقية، وأهل الجنة باقون وأهل النار باقون. باقون شلون؟ باقون بإبقاء الله لهما. فهن نحن لاحظوا لما منقول بقاء يستلزم القدم والقدم يستلزم البقاء، هذا الاستلزام نحن قصدنا استلزام عرفي ولا عقلي؟ إذا أنا لما بقول القدم يستلزم البقاء عقلا، يعني عقلا لا أتصور قديما ليس باقيا، وعقلا لا أتصور بقاء واجبا وليس قديما، تمام؟ طيب تفضل. إيه نعم، المؤمنين المخلدين في الجنة أو الجنة نفسها. الجنة مخلوقة، الجنة مسبوقة بعدم ولكن لا يلحقها العدم. أهل الجنة وأهل النار مسبوقون بعدم ولكن لا يلحقهم العدم. فمنقول أهل الجنة وأهل النار والجنة والنار باقون، ولكن بقاؤهم شو؟ بقاؤهم جائز عقلا، تمام، ولكن نقول عنه أنه واجب. ليش؟ قال واجب بالغير بإبقاء الله لهما. وفي عندنا قاعدة شيخ عقلي يحفظ بصم، الواجب بالغير ممكن بالذات، تمام، الواجب بالغير ممكن بالذات. شو يعني الواجب بالغير ممكن بالذات؟ أنت شو حكم وجودك أخي؟ جائز. أنت جائز، بس كون علم الله تعلق بك أنك أنت قديش مولدك؟ علم الله تعلق أنه أنت راح توجد 92، شو صار حكم وجودك؟ واجب، لأنه علم الله لا يتخلف، صار حكم وجودك واجب. واجب لذاتك ولا لغيرك؟ هيك بتقول لي أنا وأنت، أنا وجودي واجب، أنا بالنظر إلى ذاتي وجودي جائز، بالنظر إلى علم الله وجودي واجب، تمام. فوجوبي بالغير، الواجب بالغير ممكن في نفسه، تمام. يلا، قال والقديم ما لم يسبق بالعدم وما ثبت قدمه استحال عدمه، فهو متضمن لنعت البقاء. شو يعني متضمن لنعت البقاء؟ يعني القدم مستلزم للبقاء. تضمن هون شو المقصود؟ أنه يستلزم البقاء. قال فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والظاهر بالصفات والباطن بالذات. هلأ الله سبحانه وتعالى نحن عرفنا صفات الله بأثارها، فالشمس والقمر والإنسان هي من آثار القدرة صح؟ فالله صفاته ظاهرة، ظاهرة نحن منشوف صفاته ولا ظاهرة بالآثار؟ ظاهرة بالآثار. فأنا وأنت شو اسمنا؟ آثار القدرة. أنا وأنت آثار العلم، أنا وأنت آثار الإرادة. فمنقول الله أوصافه ظاهرة الآثار، ها؟ شو عم بيقول هو؟ عم بيقول الظاهر بالصفات والباطن بالذات. أما ذات الله، ذات الله غيب عنا، لا نراها ولا نرى آثارها. طيب نحن مو أثر الله؟ قال نحن أثر شو؟ أثر صفات الله تبارك وتعالى. يعني أنا وياك أثر القدرة، أنا وياك أثر الإرادة، أنا وياك أثر العلم. فنقول صفاته ظاهرة لأن لها آثار، وذاته باطنة لأنها لا تظهر، تمام يا أخوانا؟ طيب. قال والظاهر بالصفات والباطن بالذات، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو متصف بأوصاف الكمال من نعوت الجلال، هي من بيانية، يعني شو هي أوصاف الكمال؟ قال من نعوت الجلال وصفات الجمال. هلأ إذا بتطلع أنت على أوصاف الله، في عندنا أوصاف جلال وأوصاف جمال. هلأ القهر، الموت، الجبروت، هذا من أوصاف الجلال. اللطف والرحمة والمغفرة، هذا من أوصاف شو؟ هذا مو تقسيم جديد للصفات، شوفه يعني صفات المعاني أو صفات الله مطلقا تنظر إليها. مثلا من صفات المعاني شو؟ القدرة. القدرة صفة جلال ولا جمال؟ ممكن نتصورها جلال وممكن نتصورها جمال. إذا أكرم ورحم هذا من صفات الجمال، إذا بطش والبطش يكون بالقدرة هذا من أوصاف شو؟ الجمال. عشان ما تفكر هذا تقسيم جديد، تمام؟ طيب قال من نعوت الجلال وصفات الجمال الذاتية والأفعالية. شوفوا يا جماعة، نحن هذا المصطلح راح يمر معنا كثيرا وهو صفات الذات. أسألكم سؤال، هذا شو اسمه؟ ما صارش مستطيل بعده؟ هذا شو اسمه؟ مستطيل. أوصل لهنيك يعني لحتى تقوله مستطيل؟ هذا اسمه مستطيل صح؟ طيب لو حذفنا هذا، انتبهوا، لو حذفنا هذا شو اسمه؟ صار اسمه مستطيل؟ لا يكون مستطيل إلا شو؟ بهذا الشكل صح؟ طيب لو انها غيرت اللون تبعه هلا كان اخضر صار احمر، شو اسمه؟ مستطيل. طيب لو سويت المستطيل انا خشب، شو اسمه؟ مستطيل. طب لو سويته حديد، شو اسمه؟ مستطيل. لو سويته بزجاج، شو اسمه؟ مستطيل. صح؟ يعني لما غيرته انت من زجاج الى خشب الى حديد تغير انه مستطيل؟ ها؟ ما تغير انه مستطيل صح؟ طيب لو شلت ضلع منه ما اسمه مستطيل. الضلع اسمه وصف ذاتي للمستطيل، والخشب واللون اسمه وصف عرضي للمستطيل. فلا يمكن، شو معنى وصف ذاتي؟ لا يمكن تصور الذات بدون هذا الوصف، اما وصف عرضي يمكن تصور الذات بدون هذا الوصف. فهمت علي يا عمار؟ شارد، انت شارد كتير مو شوي. نحن لما منقول هيك، لما منقول هذا الضلع بصير اسمه مستطيل هيك؟ جاوبني عمار، هيك بصير اسمه مستطيل؟ ما بصير اسمه مستطيل. معناته هذا الضلع اللي أنقصناه شو اسمه؟ وصف ذاتي. شو معنى الوصف الذاتي في العقيدة؟ قبل ما نتكلم عن صفات الذاتية لله، وصف ذاتي بمعنى أنه إذا انعدم انعدمت الذات. فإذا انعدم هذا الضلع انعدمت الذات، وإذا انعدم هذا الضلع انعدمت الذات، وإذا انعدم هذا الضلع انعدمت الذات، وإذا انعدم هذا الضلع انعدمت الذات. فالأضلاء الأربعة في المستطيل شو هي؟ أوصاف ذاتية. نفس المستطيل شلنا أي ضلع انتقضت مستطيليته صح؟ أما لو تصورنا المستطيل أحمر أو أخضر أو خشب أو زجاج أو حديد، شو اللي بتغير فيه؟ العرض، تمام؟ إذا التغير العرضي لا يغير الماهية، التغير الذاتي هو الذي يغير شو؟ الماهية، تمام يا أخوان الكرام؟ هاي الفرق بين الأوصاف الذاتية شو؟ والأوصاف العرضية. هلا رح يقول لنا شغلة ثانية، لاحظوها. في عندي صفات الذات، يعني هاي مصطلحات يا أخواننا بدنا نمر عليها كثيرا. في عندي صفات الذات وفي عندي صفات الأفعال، تمام؟ صفات الذات يلزم من نفيها نقيضها. شو؟ يلزم من نفيها نقيضها. صفات الأفعال لا يلزم من نفيها نقيضها. مثل شو صفات الذات؟ قال مثل العلم، مثل القدرة. صفات الأفعال مثل الإحياء، مثل الإنبات، مثل الرزق، الرزق بالمصدر، تمام؟ هل عرفنا شو معنى صفات ذات؟ يعني لا يمكن تصور الذات بدونها. هلا سؤال، هل إذا واحد قال لك شو حكم قدرة الله، التلازم بين قدرة الله وذات الله، شو بتقول له؟ التلازم تلازم عقلي، مستحيل تصور ذات الله بدون قدرة. فنقول القدرة وصف ذاتي لله. الإله الذي ليس له قدرة ليس بإله، والإله الذي ليس له علم ليس شو؟ ليس بإله. أما الله له سبحانه وتعالى أوصاف عرضية، الله لا يتصف بالأعراض، فأوصاف الله شو؟ ذاتية. لاحظ شو عم نقول، صفات الذات يلزم من نفيها شو؟ نقيضها. هلا انفي العلم شو بيثبت؟ انفي العلم ماذا يثبت؟ الجهل. فيك تنفي العلم عن الله بدون ما يثبت شيء؟ تقول مستحيل. إذا نفيت صفة العلم ثبت النقيض، إذا نفيت القدرة عن الله ثبت العجز. فيك تنفي القدرة ويبقى الإله بدون عجز؟ مستحيل. فمنقول صفات الذات يلزم من نفيها نقيضها. فإذا انتفى العلم ثبت الذات جاهلة، وإذا انتفى القدرة ثبت الذات عاجزة، وإذا انتفت الإرادة ثبت الذات مقهورة. أما سؤال، الله لم يرزق زيدا، رزق زيد صفة ذات ولا صفة فعل؟ قال صفة فعل، بدليل أنك لو نفيتها لا يثبت النقيض. يعني الله إذا ما رزق زيد ماذا يثبت؟ يثبت النقيض؟ إذا ما كان عالم يثبت الجهل، إذا ما كان قادر يثبت العجز، وإذا ما كان رازق لك فهو رازق، كما قال الشيخ الطحاوي المتن العقيدة الطحاوية، قال رازق ولا مرزوق. ليش رازق ولا مرزوق؟ قال لأن الرزق هو من صفات الأفعال، وصفات الأفعال لا يلزم من نفيها أي شيء. لذلك شو منقول نحن؟ منقول صفات الذات شو؟ قديمة، وصفات الأفعال حادثة. شو؟ صفات الذات قديمة كلها، وصفات الأفعال صفات الأفعال حادثة. واضح هذا الكلام؟ بس احفظوا لي هالضابط هذا، صفات الذات يلزم من نفيها نقيضها. فكل صفة إذا نفيتها ثبت ضدها بشكل أوتوماتيكي هذه صفة ذات، وإذا لم يثبت هذه صفة شو؟ فعل. كذلك الإماتة، الله ما أمات فلان، شو معناته؟ بتقول لي يعني عاجز، هيك بتقول؟ يعني جاهل. لا تقول، تقول لي لا يلزم شيء، لا يلزم من نفيها شو؟ نقيضها. أي يعني لا يميتني ولا يميتك، مو معناته عاجز. لا أنا ما نفيت قدرته، انتبه. الإحياء والإماتة فعل وليس وصف، تمام؟ هلا سؤال، الله أحيا زيد بشو أحيا؟ بقدرته. أمات زيد بشو؟ بقدرته. رزق زيد بشو؟ بقدرته. لم يرزق عمر بقدرته، أنبت الأرض بقدرته، أمات النبات بقدرته. شايفة؟ هاي أحيا، أمات، رزق، أنبت، شو اسمه؟ أفعال. لذلك منقول هذه أفعال حادثة كلها تحدث بصفة واحدة، وهي شو؟ وهي صفة القدرة. فأنت ما عم تنفي القدرة، أنت عم تنفي إحياء. الإحياء نفي فعل، أي صح ممكن تنفي الفعل عن الله، ما في إشكال بذلك. طيب قال وهو متصف بأوصاف الكمال من نعوت الجلال وصفات الجمال الذاتية. عرفنا شو معنى صفات الذاتية؟ شو؟ والأفعالية. ما الفرق بين الذاتية والأفعالية؟ هاي معنى ذاتية، صفات ذات ذاتية. لذلك في عندي ثلاث مصطلحات بكتب العقيدة هي شيء واحد، إما منقول صفات ذاتية، أو منقول صفات معاني، أو منقول صفات حقيقية. الأسماء متعددة والمسمى شو؟ واحد. ها هذول الثلاثة، إما منسميه صفات شو؟ حقيقية، أو صفات معان، أو صفات ذاتية. عشان ما تفكر هذول التسمية اختلفت، ولكن الاصطلاح هو شو؟ هو أمر واحد. لذلك كثير من كتب العقيدة بتسمي صفات المعاني صفات حقيقية، احتراز عن الصفات السلبية لأنها أمور عدمية وليست حقيقية، تمام؟ اللي بيرجع بيسمع الدروس القديمة بيريحنا كثير، ها، واللي هلأ تعبان حاس حاله ما عم يستفيد يرجع يسمع الدروس القديمة. من هذا الكلام تقريبا نحن حاكينه كثيرا. هل هذا الضابط جديد يلزم من نفيها نقضها ما أخذناه في المستوى هذاك، ولا يلزم من نفيها نقضها؟ طيب، الوجود هو عين الموجود كما قلنا. إذن هو الأصل ليس وصفا شيخ، احنا قلنا في الوجود شو الأصل؟ أنه ليس وصفا، لأن وجود الله عين ذاته، نفسية، نفسية غير ذاتية. تمام. طيب، قال من نعوت الجلال وصفات الجمال الذاتية والأفعالية. عرفنا شو الفرق بيناتهم؟ الذاتية شو والأفعالية شو، والثبوتية والسلبية. شو معنى ثبوتية؟ قال الثبوتية كمان يا سيدي حط هون واحدة رابعة، شو اسمها؟ الثبوتية. يعني الثبوتية نفس الذاتية. عم يجيب لك مصطلح. شو يعني ثبوتية؟ قال الثبوتية هي التي تثبت لله معنى، مثل القدرة صفة شو؟ ثبوتية، والعلم صفة ثبوتية، والإرادة صفة ثبوتية، والثالثة شو قال؟ الرابعة الثبوتية، وعكس شو؟ السلبية. ليش سميناها سلبية؟ لأنها تسلب عن الله ما لا يليق به، كالقدم والبقاء والمخالف الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية. خمس صفات هي السلبية. واضح يا أخوانا؟ فصار عندي أنا عدة تسميات شيء واحد، لا تفكر هذول مختلطينها. يعني فينا أنا أقول صفات ذات صفات أفعال، صح؟ فيني أقول صفات حقيقية وصفات أفعال، صفات معاني وصفات أفعال، صفات ثبوتية وصفات أفعال. الآن تقسيم آخر للصفات، صفات ثبوتية، صفات سلبية، لأن الثبوتية تثبت معنا والسلبية شو؟ تسلب معنا. إذن أنا عم بقسم باعتبارات، مثل لما بتقسم الفعل إلى ماضي ومضارع وأمر، ولما بتقسم الفعل إلى مبني ومعرب، هذا غير الماضي والمضارع والأمر شو؟ ولكن تقسيم له أساس آخر. تمام؟ مثل لما بتقسم الفعل إلى جامد ومشتق، هذا غير الماضي والمضارع والأمر؟ لا، بس أنت شو؟ كذلك نفس العملية، هذا التنوع مو معناته اختلفت الصفات. عم تفهموا علينا يا شباب؟ طيب، قال فهو كما أنه موصوف بأوصاف الكمال منزه عن سمات النقصان والزوال. ثم الخلق من صفات شو؟ الخلق من صفات شو؟ الأفعال، وهي شو؟ قديمة عندنا. الآن شو أخذنا صفات الأفعال؟ صفات الأفعال حادثة. هون لما يقول قديمة عندنا، عند مين؟ عند الماتريدية. قال المختصر يا أخوانا، صفات الأفعال في صفة، قديش نحن لسه معنا وقت؟ إذا معي ثلاث دقائق معلش، انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا الآن بدي أطلع. نحن لما نظرنا إلى أن الله عز وجل أوجد ورزق وأحيا وأمات، هذه شو سميناها نحن؟ أفعال. في صفة أثبتها الماتريدية وقالوا عنها هي قديمة غير القدرة، اسمها صفة التكوين. قال بها يوجد وبها يعدم. إذن شو اختلفت عن القدرة؟ نفسها. قال ولكن صفة التكوين إذا تعلقت بالإحياء سمي الفعل إحيان، إذا تعلقت بالإماتة بموت زيد سمي الفعل إماتة. الأشاعرة شو قالوا؟ قالوا هذه رزقت فلان، أحييت فلان، أمت فلان، كلها ترجع لمين؟ ترجع إلى القدرة. فأرجعوا صفات الأفعال إلى شو؟ القدرة. لما أرجعوا صفات الأفعال الماتريدية، لما أرجعوا صفات الأفعال إلى القدرة، يعني لو سألنا الماتريدية الله بشو يوجد؟ قالوا بقدرته. بشو يعدم؟ بقدرته. إذن أرجعوا صفات الأفعال للقدرة، والقدرة قديمة، فقالوا صفات الأفعال شو؟ صفات الأفعال قديمة باعتبار المنشأ أن الله يوجد ويعدم بقدرته. الأشاعرة ليش قالوا حادثة؟ قالوا حادثة، قال باعتبار الآثار، أنا فعل الله وأنت فعل الله والشجرة فعل الله، فأفعال الله حادثة. صفات الفعل حادثة بالنظر إلى الأثر، وقديمة بالنظر إلى الأصل تبعها. أنا برأيك نوقف هون، بدنا نرجع لها إن شاء الله تعالى، نزيدها إيضاحا، لأنه عندنا درس ثاني نحن. لا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه